بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واصطلاحا هو الطريقة والشريعة تقدم الكلام عن معنى الدين لغة وقد تقدم أن الدين لغة بمعنى الجزاء ولذا ورد في حقه كما تدين السودان الآن جاء ليتكلم عن الدين بمصطلحه الشرعي فقال واصطلاحا أي وبمصطلح الشرع هو أي الدين الطريقة والشريعة وهو المراد يعني والدين بمعنى الطريقة والشريعة هو المراد هاهنا أي في قولنا حينما تكلمنا وقلنا والأصول والدين المراد من الدين هاهنا بما هو مصطلح شرعي وهو المراد هاهنا وسمي هذا الفن والمراد من هذا الفن علم الكلام لأن هذا الكتاب وهو الباب الحادي عشر في علم الكلام كما وأن شرح التجريد أيضا في علم الكلام لكن بداية الحكمة في علم الحكمة والفلسفة المنظومة في علم الحكمة والفلسفة الأسفار في علم الحكمة والفلسفة المتعادية خصوص الحكم في فن العرفان وسمي هذا الفن وهو علم الكلام وسمي هذا الفن أصول الدين فإذا بحثنا في هذا الكتاب عن أصول الدين لأن سائر العلوم المراد من كلمة سائر هاهنا البقية لأن جميع العلوم الدينية هي كأنها فروع مترتبة على من؟ على هذه الأصول فالأصل لجميع المسائل الدينية هي المعتقدات وأما غيرها فهي فروع تتفرع على من؟ على المعتقدات لا صلاة لمن لا يعرف توحيدا لا صلاة لمن لا يتبع نبوة لا صلاة ولا دين لمن لا يعتقد بيوم جزاء ومعاد وهكذا لأن سائر العلوم الدينية من الحديث وهي الأخبار الشرعية المروية عن المعصومين من الحديث والفقه وهي الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله من قبل الله تعالى من الحديث والفقه والتفسير وهي المعاني التي تفهم من الكتاب المجيد بما يمكن أن يكون اللفظ دليلا عليها وأما التأويل فهو ليس من شأن الأئمة المعصومين من شأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والتفسير مبنية جميعا هذه الفروع جميعا مبنية على أي أساس عليه أي على هذا الفن والمراد منه على أصول الدين فإن سائر العلوم الدينية من الفقه والحديث والتفسير متوقفة على صدق الرسول ولا يكون الرسول صادقا في رسالته ما لم يكن نبي حق فإذا قبول الرسالة من أي إنسان تتوقف على قبولنا إياه بكونه نبيا أي متنبئا آخذا الوحي من ربه، فإنها متوقفة على صدق الرسول وصدق الرسول في رسالته من كتابه وسنته، وصدق الرسول في رسالته من كتابه وسنته، متوقف على ثبوت المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، على ثبوت المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ويقينا معرفة الله بلا معرفة تامة بأسمائه وصفاته لا تكون معرفة تامة، وبالأخص بأمثالنا من القاصرين. هناك من عرفوا الله بدليل الصديقين، يعني شاهدوا حقيقة الوجود، ومن حقيقة الوجود أخذوا يتدرجون في الأسماء والصفات ومشاهدة الآيات والأفعال من السماوات والأرض. ونحن لسنا بصدد هذه النفوس العظيمة الرفيعة التي عرفت الوجوب قبل الإمكان، عرفت المعنى الإسمي وشاهدت الحقائق الإسمية قبل أي شيء. نحن نتكلم عن أنفسنا، أمثالنا إذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى بآياته، وإذا ترقى ولم يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يمكن أن يكون معارفا لله معرفة صحيحة. فإذا ومعرفة متوقف على ثبوت المرسل وهو الله، ومعرفة المرسل تتوقف على معرفة أسمائه وصفاته، تتوقف على معرفة أسمائه عالم قادر حي مريد، وصفاته حياة قدرة إرادة وما شاكل هذه الأمور. فإذا قيل أسماء بمعنى عالم قادر حي مريد، هذه أسماء بحسب المصطلح. وإذا قيل الصفات الإلهية علم قدرة إرادة وحسب هذه الأمور، متوقف على ثبوت المرسل وصفات المرسل من صفاته الجمالية الجلالية، كما سيأتي تفصيل الصفات إثباتا وسلبا. وعد به الله سبحانه وتعالى إذا لم نعرفه بالعدل، فأي مؤمن في يوم القيامة بأن لا يدخل الأنبياء إلى النيران وأن يدخل المجرمين والطغاة إلى الجنان؟ إذا لم يكن هناك عادل، أي أمان بقول؟ أي أمان بفعل؟ كيف تطمئن النفوس برب لم يكن عادلا؟ وصفاته وعدله وامتناع القبح كالظل كالجبر كالكذب وما شاكل هذه الأمور، وامتناع القبح عليه أي على المرسل وعلم الأصول، والمراد من علم الأصول ها هنا أصول الدين لا الأصول بمعناها المصطلح في الفقه في مقابل الأصول المصطلحة وهي الاستنباط الأحكام الشرعية. وعلم الأصول أي وعلم أصول الدين، وهو ما يبحث فيه أي في علم الأصول عن وحدانية الله تعالى، من بعد ما يتكلم المتكلم عن أصل وجود الصانع يأتي دور الوحدانية ونفي الشريك. أرجو التوجه، من تأمل تاريخ الأديان سيجد إلا ما ندر من الأديان المتقدمة أو من المسالك المتقدمة تتردد في أصل ثبوت واجب الوجود، أي في أصل ثبوت الصانع إن كانت هناك اختلافات في الأمم في مرتبة الوحدانية والربوبية. ولذا كلمات قريش صريحة حينما يسألون عن عبادة الأصنام يقولون لتقربنا إلى الله زلفى، فإذا ما كانت قريش منكرة للصانع والموجد، في مرتبة الصانع والموجد ما كان لهم نزاع مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ليسوا كالشيوعيين اليوم الذين ينكرون كل شيء. وكذلك من راجع الأديان السابقة حتى ما نسب إلى الفرس القدامى من أنهم كانوا يعبدون الشمس أو إله الخير والشر، سيجب على أن كلماتهم شبه الصريحة في وجود الأهرومزدة وهو الصانع والموجود. ونزاعهم ليس في مرتبة الصانع والموجود وهو الأهرومزدة بصلاحهم، بل في مرتبة الربوبية، أي في مرتبة اليزدان والأهريمن. الأزيزدان بمصطلحهم إله الخير، والأهريمن إله الشر، يعني هذه آلهة في مرتبة الربوبية. فإذا أنا أعتقد أن حتى المجوس المتقدمين، حتى الفرس المتقدمين، ما كان شكهم في مرتبة أصل الموجود والصانع، وإنما كان شكهم في مرتبة من؟ في مرتبة الربوبية. لذا قالوا باليزدان أي بإله الخير، وبالأهريمن أي إله الشر، وفي مرتبة الأهرومزدة وهو الصانع والموجود لكل شيء. لا أظنهم كانوا يختلفون. بل وما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء. أبس وجه، كأن قائلا يقول لو كانت قريش لم تنكر الصانع سبحانه وتعالى، ولو كان المجوس آنذاك لم ينكر الله سبحانه وتعالى، لماذا شددت الهجمة من قبل الأنبياء على أمثال المشركين ولم يتطرقوا كثيرا ما لمن؟ للمنكرين وللزنادقة مطلقا. أرجو التوجه إلى جهة دائما وأبدا. الأمر الذي يناقض الفطرة بصراحة من القول لا يقابله الأنبياء بكل التقابل والشدة، لأنه ينتقض بنفسه بمناقضته للفطرة. الفطرة حاكمة، الفطرة قاضية، لولا الحجوب بوجود إله، كل إنسان مهما بلغ به الطغيان، مهما بلغ به الجبروت، حتى ولو كان فرعون حينما وصل إلى الغرق قال آمنت برب موسى. كل إنسان إذا ركب بالفلس وانقطعت عنه السبول وأصبح لا يرى ملجأ، وانقطعت القبيلة وانقطعت العشيرة وانقطع المدد المالي وانقطعت كل الجهات وانقطعت الأنانيات، فارتفع الحجاب، عاد إلى ربه مرة ثانية ووجد نفسه متعلقة بمبدأ وبصانع. مثل هذه الأمور التي هي فطرة إنسانية ما قابلها الأنبياء بكل معنى الكلمة، لأنها مقابلة من الداخل تقابلا أساسيا تنهار بنفسها. أنفت وأرشد الأنبياء البشر إلى مثل هذه الأخطاء. لكن حينما جاء الدور التلبس بلباس الدين، ها هنا بدأ الخطر العظيم. ولذا نشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وأن القرآن المجيد بكل قوة وبيد من سفل الحديد يضرب المشركين، لأنهم كخلايا كأمراض تدخل على من؟ على الهيكل التوحيدي. فلذا قابلهم الإسلام بكل مقابلة، لأن الشيء من جهة التحريف يمكن أن يحرك مع بقاء إطاره السوري الظاهري. فالمشركون والمجوس والمنحرفون من أهل الكتاب قابلهم الرسول مقابلة شديدة، لأنهم تحريف للهيكل التوحيدي مع الإقرار به هم منحرفون عنه، فكانوا خطرا لأنهم يشبهون الباطل بالحق. أما بالنسبة إلى الملحدين الزنادقة الذين ينكرون التوحيد، قابلهم لكن لأن أسسهم بمجرد الالتفات إليها تكون ساقطة من أساسها، ما قوبلوا بتلك المقابلة الشديدة. نأتي في المرحلة الثانية لنشاهد الإسلام كيف قابل الذين انحرفوا في داخل الهيكل الإسلامي من المنافقين. قابلهم بأشد مما قابل غيرهم، أخذ يهدد وأخذ يقف وأخذ يتكلم ونسبهم إلى عصر الجحيم، لأنهم انحراف، ولأنهم مرض في داخل الهيكل الإسلامي. فكل مرض يكون داخل هيكل وحقيقة أخطر من العدو الخارجي. العدو الخارجي لو هاجمنا الآن لاتحدنا بكل وعي ودراية لمقابلته، لكن إذا كان العدو أخا وصديقا، إذا كان العدو يتكلم بلسان عذب طلق ويريد أن يحرف الحقيقة، هذا خطره أشد من الذي يعلن الحرب جهارا. فالمنافقون ما أعلنوا الحرب جهارا، وإنما ضربوا الهيكل الإسلامي من الداخل، فقابلهم الإسلام بكل شدة. وكذلك المجوس ومشركو قريش وأمثال هؤلاء أرادوا أن يهدموا أساس التوحيد باسم التوحيد وباسم الأديان، ولذا قوبلوا مقابلة شديدة. انحراف، والانحراف أكثر من العدو المعلن. وما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته من صفات الثبوتية والصفات السلبية، من صفات الجمال والجلال، من صفات القهر، وتأتي بيانه، وعدله ونبوة الأنبياء، والإقرار أرسل والإقرار. النفس في بعض الأحيان تشاهد موضوعا كزيد، وقد تشاهد محمولا كالعلم، فتنسب العلم إلى زيد، وهي لم تصل إلى مرحلة الجزم بالنسبة. فتقول زيد عالم، لكن لو رددها مردد وسكتها مسكت لشكت وترددت، حتى تصل النفس بعد العلم بثبوت النسبة إلى الجزم والإقرار بالنسبة، وهذا هو اليقين. فكل علم بنسبة ما لم يصل إلى مرتبة الإقرار، أي انطباع الشيء في النفس واستسلام النفس لهذه الحقيقة، لا يكون يقينا ولا يكون جزما. يسأل الكثير من مشركي قريش كأبي جهل: ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وآله؟ ماذا تقول في محمد؟ قال: واللات والعزى إنه لنبي حق. لكن كيف تخضع صناديد قريش ليقين أبي طالب؟ لا أظن أن أمثال المأمون، الرجل الذي يعرف الكثير من الحقائق، يكون جاهلا بحقيقة الأمر بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام، وهكذا الكثير من الناس. هذا لا يسمى يقينا وإقرارا وجزما، هذا يسمى العلم بالنسبة، المحتاج وراء العلم إلى الإذعان النفسي. ولذا قال: والإقرار نحتاج لا إلى انكشاف الحقيقة، نحتاج إلى الإقرار، يعني نحتاج إلى إقرار النفس وإذعان النفس بالنسبة ليكون يقينا. وإلا فالعلم بالنسبة قد يكون الآن الكثير في العالم يعتقدون بصحة دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن يمرون عليها بلا أي مبالاة ولا اعتناء، لأنهم ليسوا بأغبياء وليسوا بجهال، يعرفون الكثير من الحقائق. المعرفة بما هي معرفة ما لم تكن إقرارا وإذعانا بالنفس لا تكون يقينا. ولذا في يوم القيامة لا يخسر هؤلاء مع المسلمين. واضح المثل؟ والإقرار وهو إذعان النفس بالنسبة لا مجرد معرفة الحقيقة بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. قال: انتهينا من الأمر الأول. أرجو التوجه قبل الدخول في الأمر الثاني. كل رسالة تمر بأسواق ومراتب ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة أخذ الوحي لبثه على وجه الأرض، لتقام به الحجة على البشرية، ليأخذ به من كان مجاهدا في سبيل الله في الجهاد الأكبر، وهو الجهاد مع النفس. ولكي يكون حجة لله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحتج به على من؟ على المخالفين، على الجاحدين. إذا دعوا يوم القيامة وقال قائلهم ما كنا نعلم ولا كنا ندري، لقيل لهم جاءت رسالة بكل بيان ووضوح، إما للتهاون في الأمر وعدم الاعتناء بالمقاييس والموازين ما ذهبتم لمعرفتها، أو للجازة وما شاكل هذه الأمور تركتموها. فالمطاف الأول والشوط الأول هو شوط أخذ الوحي وبث الوحي على وجه الأرض. وفي هذه المرتبة أرجو التوجه، أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه لطفا بالعباد أن يرفع جميع السدود التي تكون أمام الدعوات للأنبياء. ولذا ما جاء نبي من الأنبياء إلا وقد انتصر في آخر المطاف. جاء موسى عليه السلام، جاء عيسى عليه السلام، جاء إبراهيم عليه السلام، جاءت الأنبياء جميعا، جاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإذ بهم جميعا وإن قوبلوا بما قوبلوا به من الشدائد، لكن الله سبحانه وتعالى إذا وجد المؤمنين ليسوا قادرين على تحكيم الرسالة على وجه الأرض وبسطها ونشرها على وجه الأرض، رفع وأباد كل سد، ولو كان نمرود، ولو كان فرعون، ولو كان أبا جهل، ولو كان فلان أو فلان. هذا قد أخذه الله على عاتق نفسه لطفا بحال العباد، لأن هؤلاء إذا كانوا سدا منيعا أمام الدعوة لا يمكن أن تصل الدعوة إلى أذهاننا اليوم، ستمنع في عهد النبوة. فالله سبحانه وتعالى أخذ على عاتقه أن يبعث أنبياء لطفا بحال العباد، وأن يحكم الأنبياء حتى يبث الرسالة وينشر الرسالة على وجه الأرض. هذا هو المطاف الأول، وهو ما أراده الله أن يكون بواسطة الأنبياء. الشوط الثاني بقاء الرسالة على وجه الأرض لكي تكون حضارة للأمة. الأمة التي جاءت إلى الإسلام في السنة 9 من الهجرة أفواجا أفواجا بعد فتح مكة المكرمة، وقد ارتحل الرسول الأعظم إلى جوار ربه في بدايات السنة 11 من الهجرة. هذه الأمة بعد ما انقلبت وبعد ما صارت أمة حضارية إسلامية، أمة انقادت بفاتح مكة، أمة ما جاءت في يوم كان يعيش الرسول الأعظم في شعب أبي طالب، جاءت حينما وجدوه منتصرا، جاءت حينما وجدوه فاتحا. وهذا ديدن الأغلبية على أنهم ينقادون للأقوياء والعظماء على وجه الأرض، لا يفرقون في ذلك بين كون العظيم والقوي محمد صلى الله عليه وآله أو الحجاج بن يوسف الثقفي إذا كان صاحب سلطان. فالدور الأول انتهى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن حكم الله سبحانه وتعالى المؤمنين وسلطهم وأباد الجبابرته وأذهبهم حتى ضربت الدعوة أوسادها على وجه الأرض. فدخل الناس أفواجا إلى الدين الإسلامي، الكثير منهم بعد يعيش حضارة جاهلية. هذا الذي جاء بعد الفتح الإسلامي لم يتكيف مع الحضارة الإسلامية لكي تصبح الحضارة نفسه وحياته وواقعه الذي يعيشه في مجرى حياته. فأراد الله سبحانه وتعالى بعد دور الأنبياء نقباء 12 حتى تصبح كل الرسالات حضارة للأمم، نقيبا بعد نقيب حتى تتبدل الروحيات، حتى تنقلب النفوس انقلابا حضاريا حقيقيا متسائرة على نهج الحقيقة والنور، مبتعدة عن كل الظلمات. هذا يحتاج إلى أي شيء؟ هذا لا يكون بفتح مكة، هذا لا يتحقق بفتح مكة، هذا قد يتحقق بالنسبة إلى الذين أرادوا الحق بأنفسهم وجاهدوا في أنفسهم للحق جهادهم الأكبر كعظماء الخلق، وهؤلاء قلائل على وجه الأرض. أما كأمة وكمجتمع وكبشرية تصبح مسلمة مستسلمة للحقيقة تحتاج إلى نقباء، تحتاج إلى حضارة تستمر جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل حتى تصبح الروح الإسلام الروح الإسلامية حضارة للمجتمع، يعيشها المجتمع بواقعه بدون أن يحمل بالسيف أن لا يرتكب الزنا أو الخمر أو الجريمة، فهو رادع حضاري يمنعه عن كل موبقة وعن كل القبائح وعن كل الدناءات، بدون أن يحس بسلطان وسيف ينقاد إلى كل الأنوار والحقائق والكرامات، هو بنفسه يصبح أداة ووسيلة وتجسيدا للحقيقة والحضارة الإسلامية. أراد هذا الله سبحانه وتعالى لعباده رحمة بحال العباد من بعد من؟ من بعد رحيل الأنبياء أن يأتي من بعده النقباء يحقق الحق على طول تأريخ طويل في ضمن حياة 12 نقيب حتى تصبح الحضارة للأديان السماوية، وهي الدين الإسلامي الذي بدأه آدم عليه السلام وختم بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حتى تصبح حضارة للمجتمع. هذا يحتاج إلى نقباء، وأكبر دليل على ذلك وجود النقباء في الأديان السابقة للأنبياء المتقدمين. فالنبوة بما هي التي تم دورها وانتهى أمرها في السنة 11 بعد فتح مكة، هذه ما صيرت المجتمع يعيش حضارة إسلامية، هذه ضربت أوتاد الحقيقة على وجه الأرض لإقامة الحجة. بعد إقامة الحجة يصبح التكليف راجع إلى من؟ إلى المجتمع، إلى البشرية، إلى المسلمين. ولما كان دور التطبيق والأخذ من النقباء لكي تصبح الديانة حضارة إسلامية من وظيفتي ومن وظيفتك، أضرب لك مثال: المعلم يعلمنا الصلاة، سيطول الصلاة كذا شرطها وكذا جزءها وكذا أمرها وكذا شؤونها، من بعد ما يبين المبين الصلاة يكون في المرحلة الثانية أنا أن أقوم بمن؟ بهذا التكليف، بأن أسعى لتحقيق الوضوء وأسعى للساترية والقبلة ولمعرفة وحفظ الصلاة بشؤونها وشرائطها وأجزائها. هذه وظيفة اجتماعية. المرتبة الأولى وهي جعل الرسالة وبحث الأنبياء وتحكيم الرسالات لكي تصبح على وجه الأرض تامة مستقرة، هذا أخذه الله على نفسه لطفا بحال العباد، ولذا حكمه على طول التاريخ في كل أدوار الأنبياء، ولو كان المقابل والمخالف كفرعون والنمرود وما شابه هؤلاء الطواغيت على وجه الأرض. الدور الثاني دور بيان على أنه من بعد الأنبياء هناك نقباء، من أراد الحقيقة وأراد أن تتحقق المسألة بشوطيها المتأخرين وهما شوط البيان وشوط التطبيق، لا بد عليه أن يأتي هو منقادا طالبا من أولياء الله من النقباء بعد كل نبي أن يحققوا له الرسالة تحقيقا علميا وتطبيقا عمليا على الخارج. القرآن المجيد ليس هو كتاب مدرسة يفهم بيومين، القرآن المجيد جيء به لبيان البطون 77، أي جيء به لبيان الحقيقة اللامتناهية. ليس القرآن المجيد هو فقط بيان أحكام من صلاة وصوم، هذه مرتبة من مراتب الكتاب المجيد. القرآن المجيد جيء به لتتميم مكارم الأخلاق. تتميم مكارم الأخلاق نحن في بدايات سيرها، تحتاج إلى من؟ إلى مواصلة وسؤال متواصل وسير متواصل أمة للأمم جيلا بعد جيل، معايشة مع الأنبياء مع الأولياء مع الأئمة مع المعصومين مع القادة بعد الأنبياء حتى تصبح الحضارة الإسلامية واقع حياة المجتمع. فإذا الدور الأول هو دور الأنبياء، والدور الثاني والثالث هو دور من؟ هو دور الأولياء إذا أردنا وطلبنا منهم أن يحققوا لنا هذه الحقيقة، وهو بيان الشريعة بأبعادها، وهو بيان الشريعة وهو بيان الشريعة بأبعادها، أي ببطونها المختلفة اللامتناهية 77. هذا لا يكون من كل أحد، بيان البطون وأعماق الشريعة، لأن الكتاب المجيد نسخة بدل عن بيان كل المراتب الحقيقية لعالم الوجود في مراتبه الإنسانية، وفي من؟ وفي مراتبه الربوبية، لكي يترقى الإنسان ويعرج إلى مرتبة الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون بيد زيد وعامر، ولا يتمكن منه كل إنسان أن يطرح هذه البطون. هذه مرحلة. طب شرح البطون، أي شرح أعماق الرسالة بكل ما يراد منها، يتوقف على حضارة تمر على البشرية باثني عشر نقيب، حتى تصبح الحضارة أي العرفان للحقيقة بأبعاده حضارة إسلامية للمجتمع. فالبطون هو الشوط الثاني. والشوط الثالث تطبيق الشريعة بلا زيادة ولا نقصان، أي تطبيق الكبريات والقواعد العلمية والقواعد العملية تطبيقا خارجيا بلا زيادة ولا نقصان، يحتاج إلى نفس عصمها الله من الخطأ، ابتعدت عن الميول والأهواء والشهوات، حتى تتمكن هذه النفس بقوة نفسها وبعدها عن كل الحجوب أن تطبق تلك الشريعة العظمى النورانية بكل أبعادها، تطبيقا في مرحلة جريان الأمر خارجا وتطبيقا عمليا. فإذا الشوط الأول هو على عاتق الأنبياء، أخذه الله على نفسه لطفا بحال العباد، والشوط الثاني جعل له نقباء ليشرح الرسالة في أبعادها 77، وليطبق الرسالة تطبيقا حقيقيا تاما بلا زيادة ولا نقصان، بنفس عصمها الله من الخطأ في دور الحكمة العملية والنظرية، لكي يتم التطبيق، حتى إذا جاءت البشرية بعد 12 نقيب كانت الشريعة واضحة في أبعادها العلمية وواضحة في أبعادها العملية. لكن هذا الدور لما كان من وظيفتنا وتركناه بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أخذنا نعيش الظلمات وأخذنا نتطاحن فيما بيننا حتى يومنا هذا. بس الأمر الثاني في بيان دليل العقل والنقل على وجوب معرفة أصول الدين. قال العلامة أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى. يقول العلامة رحمه الله أجمع العلماء، ما المراد من هذا الإجماع الذي تكلم عنه العلامة؟ يأتي الآن شرحه بواسطة المشارح، لكن قبل أن نأتي إلى شرحه، ماذا يفهم من هذا التعبير بالنسبة الوارد من العلامة أجمع العلماء كافة؟ هل مراده من إجماع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية إلى آخر العبارات؟ هل مراد العلامة من الإجماع بمصطلح الشيعة وهو الدخول المعصوم؟ هل الإجماع دخولي، الإجماع حسي، الإجماع اللطفي، الإجماع الشهودي وأمثال هذه الأمور؟ ولسنا بصدد بيان الإجماع لأنه أمر موكول إلى علم الأصول. هل أراد العلامة رحمه الله حينما قال أجمع العلماء أراد من الإجماع الإجماع بمصطلح الشيعة، أو أراد من الإجماع الإجماع بمصطلح أهل السنة، أي اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق المسلمين؟ ماذا أراد من هذا؟ اتفاق أبناء السنة والجماعة، أو أراد من الإجماع اتفاق الشيعة بمعنى إجماعهم المصطلح؟ حسب الظاهر، قبل أن يأتي الإنسان إلى مرحلة كلمات الشارح، ظاهر العبارة يريد أن يقول المصنف، يريد أن يقول العلامة، إن معرفة الأصول الدينية ضرورة من ضروريات الدين، والأمر الضروري لا تقام عليه الأدلة ولا البراهين. ولذا من المسلمات فيما بيننا أن التارك لضرورة فاسق، وأن المنكر لضرورة كافر. من لم يصلي فاسق، من يقدم على شرب الخمر كافر، والذي ينكر حرمة الخمر كافر، والذي ينكر وجوب الصلاة كافر. مثل لا الآن ظهر عبارة المصنف هكذا: أجمع العلماء على وجوب معرفة أصول الدين. ظاهر العبارة على أن هذا مما هو من ضروريات الدين بين المسلمين، لا ليس فيه سني ولا شيعي. كون معرفة الدين من الأمور الضرورية هذا أمر أجمع عليه المسلمون. واضح؟ مع كل اختلافهم إلى 70 أو إلى 72 فرقة، مع كل اختلافهم لم يختلفوا في من؟ في مثل هذه الأصول. كان قائلا يقول أرجو التوجه، كيف يدعي المصنف إذا أراد قاطبة المسلمين، كيف يدعي المصنف على أن قاطبة المسلمين أجمعوا على ضرورة معرفة أصول الدين؟ مثل له وفي أصول الدين ما هو مختلف فيه. نقول أولا الإجماع على معرفة أصول الدين بما هو يعتبر أصلا من أصول الدين، وليس الكلام عن تفاصيل أصول الدين حتى يقول القائل هناك اختلاف بين السنة والشيعة على أصول الدين. هذا أولا. ثانيا أرجو التوجه، نريد أن نعمم العبارة ونقول أراد وقصد المصنف من وجوب معرفة أصول الدين اتفاق المسلمين جميعا على هذه الأصول الخمسة. أيمكن أن ندعي هذه الدعوة وأن ننسب هذه الدعوة إلى العلامة أنه هكذا وجد الأمر أم لا؟ حسب الظاهر يمكن. الإمامة التي بحسب الظاهر هي محل خلاف بيننا وبين أهل السنة والجماعة، من نظر ودقق في النظر سيجد لا خلاف بيننا وبين أبناء السنة والجماعة في أصل الإمامة، إن كان هناك نزاع في التطبيق في الصغرى لا في الكبرى. هم تكلموا بصراحة من القول، حتى قال قائلهم من أصبح ولم يعرف إمام زمانه ما ميتة جاهلية. هذا الأمر الذي ساقه عبد الله بن عمر بن الخطاب أن يبايع رجل الحجاج بن يوسف الثقفي حينما قيل له ارجع لصباح غد، قال كلا أخاف أن أموت هذه الليلة ولم أعرف إمام زماني فأموت ميتة جاهلية. فإذا هذا من المسلمات كان عند المسلمين، إن كان هناك نزاع أن إمام الزمان أن الإمام المفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم النقباء الاثنى عشر، أو من كانوا من بعدهم بعنوان الخلافة، فلا خلافة بيننا وبين أحد من المسلمين في أصل الإمامة أبدا. هم يسلمون الإمامة ونحن نسلم الإمامة، إن كنا قد اختلفنا معهم اختلفنا في المصداق، أهو الحسين بن علي عليه السلام أو هو يزيد بن معاوية، أهو علي أو معاوية، أهو الإمام الكاظم عليه السلام أو هو هارون الرشيد، أهو زيد أو عمرو. اختلافنا مع أبناء السنة والجماعة ليس في أصل الإمامة، ليس في الكبرى. الكبرى من المسلمات فيما بيننا وبينهم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يرويها العامة والخاصة. إن كان هناك نزاع ففيمن في تفصيل المصداق، أهو علي أو أبو بكر، أهو علي أو معاوية، أو هو الحسن أو معاوية، صار نزاعا فيمن في الصغرى. وإذا كان نزاعا صغرويا على كل إنسان أن يجرد نفسه من العصبيات ليشخص المصداق. واضح المسألة؟ وكذلك ندعي ونقول على أننا لا نخالفهم في أصل المسألة من أنه من بعد وفاة رسول الله من بعد 12 نقيب، هذا قد رواه الكتب المتواترة من أبناء العامة وقالوا إن هذا من المسلمات أن الرسول صلى الله عليه وآله أكد وكرر أن من بعده 12 نقيب. واضح المسألة؟ ومن ذهب إلى إلى المدينة المنورة سيجد أسماء الأئمة إلى آخر إمام موجود على المسجد النبوي. هذا مما يدل أن هذه الأسماء كانت من المسلمات على مرور التاريخ بكل عصبياته. مر التاريخ بعصبيات جاهلية لا يمكن أن تنسب إلى الغابات، وإذا بكل هذا نجد نحن الآن على جدران المسجد النبوي أي أسماء الأئمة واحدا بعد الواحد إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه موجود مع كل عصبيات الوهابية. هذا مما يدل على أنها مسألة في أصل كبرويتها لا نزاع بيننا وبين أحد. إن كان هناك نزاع فهيما تقل مسلاق والمثل حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.